الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله: وأن القرآن كلام الله، وأن القرآن كلام الله، وذكرنا أنه بعد أن تحدث عن الإيمان بالله عز وجل والإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤمن الإنسان بكلام الله، بأن القرآن كلام الله تبارك وتعالى. إذن أهم شيء الإيمان بالله، الإيمان بالله عز وجل، هذا يكون من خلال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ثم الكلام حول القرآن وأنه كلام الله عز وجل. وهذا كلام الله عز وجل ليس هو كلام النبي عليه السلام ولا هو كلام جبريل، إنما هو كلامه سبحانه وتعالى. نعم، تلقاه نبينا صلى الله عليه وسلم عن جبريل، وجبريل تلقاه عن ربنا تبارك وتعالى، والأمة تلقت من نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهو كلام الله منه بدأ، يعني بدأ منه. بعض أهل الضلال يزعمون أن جبريل عليه السلام أخذه من لوح المحفوظ، وأن هذا كلام جبريل، فليس هو بكلام جبريل عليه السلام ولا محمد نبينا صلى الله عليه وسلم، إنما هو كلام من؟ كلام الله، كلام رب العالمين تبارك وتعالى. جبريل ومحمد عليهم السلام مبلغان عن الله تبارك وتعالى. محمد تلقى عن جبريل عليهم السلام، والأمة تلقت عن نبينا عليه السلام، طبعا تواتر القرآن من خلال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن لا يجوز أن يقال بأن جبريل أخذه من اللوح المحفوظ ابتداء، يعني من اللوح المحفوظ، أو إن الله عز وجل خلقه في شيء وأخذه جبريل، هذا كله لا يجوز. وهنالك من أهل البدع من يقولون كلاما كثيرا في الإلحاد وفي الضلال يضاد منهج أهل السنة والجماعة. لا نعلم هذه الكيفية التي تكلم بها الله، فالله أعلم بذلك. الكلام من صفات الله الفعلية، كلام الله عز وجل من صفاته سبحانه وتعالى الفعلية، لا نعلم هذه الكيفية. دائما الإيمان واجب، والكيفية لا يجوز أن نقفو ما ليس لنا به علم، كما حينما سئل الإمام مالك رحمه الله كيف استوى على العرش، قال الإيمان به واجب، والسؤال عنه إيه؟ بدعة. الكيف مجهول، والاستواء معلوم، والسؤال عنه بدعة، أخرجوه فإنه ضال. فلذلك يا إخواني الكيفية هي الإشكال. لماذا؟ لأن الكيفية هذه لا يعلمها إلا الله عز وجل. ولماذا يسأل الإنسان عن الكيفية؟ الإنسان قال صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ترك الناس ما يعنيهم واشتغلوا بما لا يعنيهم، تركوا ما يجب عليهم أن يتعلموا واشتغلوا بما لا ينبغي أن يشتغلوا به. ترى الإنسان لو قلت ما معنى الصمد، ما معنى اللهم صل على محمد، ما معنى أمور كثيرة مهمة جدا في الأركان والواجبات وفي القرآن العظيم في الصلاة ومن معاني أذكار الصلاة وأدعيتها، لا يعرفها. ثم يأتي ويسأل أسئلة لا تنفع ولا تجدي ولا يترتب عليها شيء، وليس هو بالمطالب، ليس هو بالمطالب أصلا بمعرفتها، تركوا ما يجب عليهم معرفته واشتغلوا إيه بما لا يجب. والذي يجب علينا أن نتعرفه كثير أيها الإخوة، فاتقوا الله ما استطعتم واشتغلوا بما يعنيكم واتركوا ما لا يعنيكم. من حسن إسلام المرء تركوه ما لا يعني. هذا الكيف في أمور كثيرة مشكلة كبيرة جدا تؤدي بالإنسان إلى الضلال. لو ظل يفكر ليلا نهارا كيف خلق الله الإنسان، كيف خلق الله السماوات والأرض، يتفكر بذات الله سبحانه وتعالى، يتذكر كيف نزل القرآن على تفاصيل يريدها، هذا كله يؤدي إلى الضلال. فعلى الإنسان أن يهجر هذا كله وأن يشتغل بما علمناه ربنا عز وجل وما علمناه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا نعلم الكيفية التي تكلم بها، فالله أعلم بذلك. هذه كسائر صفاته نؤمن بها ولا نعلم كيفيتها. لو جئنا لصفة السمع، صفة البصر، العلم، أردنا أن نقول يلا فصل لنا عن بصر الله تبارك وتعالى، عن سمع الله تبارك وتعالى، نحن غير مطالبين بهذا الشيء. نقول نثبت له السمع من غير تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل، نثبت له كما أثبته لنفسه، والصفات جميعها نثبتها له كما أثبتها لنفسه وأثبتها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثبتها السلف، من غير تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل ولا اشتغال بما لا يعنينا. هذه سبيل النجاة، المعنى معروف، وأما الكيفية فهي مجهولة لنا. منه بدأ، أي من الله تعالى بدأ بلا كيفية قولا وأنزله على رسوله وحيا. أنزل القرآن على رسوله وحيا بواسطة من؟ جبريل عليه السلام. إذن منه، من الله عز وجل بدأ بلا كيفية، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء قولا. الله عز وجل قال وتكلم، وكلم الله موسى تكليما، فالقرآن بصوت وكلام، القرآن جاء بصوت وحرف بكلام رب العالمين. وكلم الله موسى، هذا تكليما، فعول مطلق يفيد التوكيد، إذا ذكر التوكيد هذا إلغاء لمعاني المجاز أصلا. أكثر من هذا، وكلم الله موسى تكليما، يقول يا والله لا، هذا كلام نفسي. سيأتي الكلام حول هذا الكلام، هذا الزعم، أي أن القرآن نزل من الله، تكلم الله عز وجل به وأنزله، لم ينزل هذا الكلام من غير الله تبارك وتعالى. شغال ولا شغال؟ الله المستعان. أي أن القرآن نزل من الله، تكلم الله به وأنزله، لم ينزل من غيره ولم يبدأ من سواه. ليس كما يقول أنه بدأ من جبريل أو من اللوح أو كذا، إنما بدايته من الله، وسمعه جبريل عليه السلام وبلغه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحيا. الإيمان بالقرآن، العمل بمقتضى القرآن، هذا مهم جدا. بدأ من الله وينتهي إلى الله، واسطة الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى نعمل به، وينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. لا يقوم أحد عن القرآن إلا قام عن ربح أو خسار. واقرأوا إن شئتم، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. الظالمون يقرؤون القرآن ويستمعون إلى القرآن ولا يزدادون إلا إلا خسارا. اللهم اجعلنا من المؤمنين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. إذا لم تشعر بالشفاء ولم تشعر بالرحمة إيمانك فيه خلل. إذا لم تشعر بالشفاء من القرآن وبالرحمة من القرآن والدواء من القرآن والعلاج من القرآن والطمأنينة من القرآن والحلول من القرآن، فاعلم أن فيك إشكالات كثيرة. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة لمن؟ للمؤمنين. إذن لغير المؤمنين من هم غير المؤمنين الآن؟ طبعا هم الكافرون، لكن الله هنا ذكر قال ولا يزيد الظالمين. الظالمون من اليهود، الظالمون من النصارى، الظالمون الفجار، الظالمون من العلمانيين، الظالمون من الملاحدة، الظالمون من المجوسية، الظالمون من أنواع الناس كلهم. ولا يزيد الظالمين إلا إيه؟ إلا خسارة. لذلك لو كان هذا القرآن من كلام البشر لاستطاع أحد من الناس أن يأتي بسورة من مثله. الله عز وجل تحدى العرب أن يأتوا يعني شيء من القرآن على تفاصيل كما سيأتي بإذن الله عز وجل. مع ذلك ما لم يستطيعوا أن يأتوا بشيء من ذلك. مع الفصاحة والبيان والقدرات الهائلة والفائقة عند العرب، وما أدراك ما هذه الفصاحة، وما أدراك ما هذا البيان، ومع ذلك أذعنوا وما قالوا إيه ما هذا التحدي نحن نستطيع أن نأتي به. حاولوا وحاولوا، وكما يقول بعضهم كان إثراء للنقد يعني في الأدب العربي وفي اللغة العربية، لكنهم أعلنوا عجزهم وضعفهم وأذعنوا لتحدي رب العالمين بأنهم غير قادرين على ذلك البتة. فلما عجزوا عن ذلك دل على أنه من كلام الله تبارك وتعالى. قال تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، كنتم في شك، فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من يشاهدونكم، ادعوا أعوانكم من يعاونكم من دون الله إن كنتم صادقين. انظر إلى هذا التحدي، تحدي للبشرية كلها، الفصحاء والبلغاء أصحاب البيان، ألم تفضلوا إيه؟ فأتوا بسورة من مثله. فقال سبحانه أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات كما تزعمون وتدعون، هاتوا عشر سور مثله مفتريات. فعجزهم الله بذلك مع أنهم عرب فصحاء، والقرآن بلغة العرب بالحروف التي يتكلمون بها، هذه الحروف هذه الهجائية التي يتكلمون بها. كيف تقول أنت قطع سيارة؟ تفضل هاي قطع سيارة اعمل سيارة، تفضل هاي قطع خشب اصنع منها هذه الطاولة مثلا، هذا المكتب، هذه حروف تفضل أنشأ منها قرآن، أنشأ منها الأشعار، أنشد منها النثر، أنشد منها الحكمة، أنشد منها الأمثال، أنشدوا وأبدعوا، وما شاء الله إن من الشعر لحكمة وإن من البيان لسحر. لكن هل استطاعوا أن يأتوا بسورة واحدة من القرآن بآيات من القرآن؟ ما يستطيعون البتة. طبعا بعض الناس ونحن بعض من الرافضة أو آيات كثيرة، لكن هي كله عند العرب صابون، عندنا مثل كله عند العرب صابون، واللي ما الذي لا يعرف الصقر ايش يعمل؟ ما يعرف الصقر يشويه. هذا لانه ما يعرف القران ولا اعجاز القران ولا بيان القران ولا فصاحه القران، ما يعرف ما هو القران، يقول الله هذا قرآن. حتى سافرت إلى بعض البلاد فبعضهم وما الرزق إلا على الرب الكريم، قال الله تعالى وما الرزق إلا على الرب الكريم. إذن هكذا كان عجزهم، فعجزهم الله إلى أن يقول وبالحروف التي تكلموا بها، وهم يحرصون على معاندة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو كان باستطاعتهم أن يعارضوا هذا القرآن لما ادخروا وسعا في ذلك. هذا طبعا كلام الشيخ الفوزان حفظه الله، كلام جميل، شرح جميل، ويتكلم ما ذكرناه، ويقول يعني ما ادخروا وسعا أو طاقة، ما ادخروا ولا خبأوا، كانوا يريدون بأي طريق التحدي. نبي الله صلى الله عليه وسلم كان عدوهم، والقرآن كان عدوهم، لا يريدون يريدون بأي طريقة من الطرق أن يثبتوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بنبي، وأن هذا القرآن ليس من عند الله عز وجل، وأن الإسلام باطل، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ما ادخروا وسعا، ومع ذلك فإنهم أعلنوا عجزهم على أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو ببعضه. وصدقه المؤمنون، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، فالمؤمنون بالله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يصدقون بأن القرآن كلام الله عز وجل، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم إنما هو مبلغ عن الله. وأما قول الله عز وجل إنه لقول رسول كريم، فالمراد بإسناده إلى جبريل، هو من باب التبليغ، مثل ما نقول حديث الإحسان، حديث جبريل، هل هو يعني من عند جبريل؟ لا، حديث من أين؟ كلام من هذا؟ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يتحدث فيه عن تنزل جبريل عليه السلام بصفته، بصفة رجل يسأله ويصدقه، وهذا كله من عند رب العالمين، صيغ بهذه الصيغة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال الوحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. المراد بإسناده إلى جبريل عليه السلام من باب التبليغ، وسبق هذا الكلام، النسبة إلى الله حقيقة. أما نسبة التبليغ أما النسبة لجبريل عليه السلام من باب التبليغ، إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، إضافة التبليغ تارة إلى جبريل وتارة إلى محمد عليهما السلام. وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة، وكيف يريدون هدم الدين بأفواههم، كيف يريدونها، كيف يبغونها عوجا، كيف يريدون إشاعة الفتنة في الأرض، كيف يريدون نشر الفساد، كيف يريدون عدم الاستقامة، التشكيك بأن هذا ليس بكلام الله تعالى. إذا ثبت عندهم أنه كلام الله يلزمهم بأمور، كما قلنا بأن الرافضة شككوا في القرآن العظيم، قالوا فصل خطاب في تحريف كتاب رب الأرباب، أصبحت المراجع غير المراجع، أصبح الكتاب غير الكتاب، والحديث غير الحديث، ماذا بقي الآن؟ تأليف الدين من عندهم، نكاح المتعة والأمور متعلقة، تعظيم هذا وهذا في الجنة وهذا في النار، المفاتيح جاهزة، يدخلون من شاءوا في الجنة، يخرجون من شاءوا، يدخلون من شاءوا في النار، ويخرجون من شاءوا من النار، ويرتبون الأجر والثواب، كل ذلك على الأهواء. لماذا؟ الآيات بأيديهم، تعالى الله عن هذا علوا كبيرا، وكأن الوحي بأيديهم، يفعلون ما يشاءون، هذا هو الهوى. أين الإسلام؟ الإسلام الاستسلام والانقياد لله رب العالمين، أن تستسلم وتنقاد وتذعن وتخضع لأوامر رب العالمين، وليس أن تفعل من عندك إله من عندك على يعني مثل الريموت تشغل، تعالى الله عن هذا علوا كبيرا. قرآن على رغبتك وعلى مزاجك، أحاديث على مزاجك، مثل الطينة والعجينة شكل منها ما تريد. هذا كله عياذا بالله تلاعب بدين الله سبحانه وتعالى. إذن القرآن العظيم كلام الله، لفظه ومعناه، لا يقال اللفظ دون المعنى ولا المعنى دون اللفظ كما تقول بعض الفرق. ومن وقد سمعه جبريل عليه السلام ممن؟ من الله عز وجل. ونبينا صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل عليه السلام، والصحابة رضي الله عنهم سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا التابعون سمعوه من يعني من الصحابة رضي الله عنهم، حتى بلغ إلينا بالتواتر، فهو المكتوب بالمصاحف المحفوظ بالصدور، وإن له لحافظون، المتلو بالألسنة. والله تعالى نادى موسى عليه السلام، والنداء لا يكون إلا بإيه؟ إلا بصوت. قال الله عز وجل: إني جاعل في الأرض خليفة. قال لا، يعني معنى نفسي، بالله احكي لي إني جاعل في الأرض في الخليفة بطريقة نفسية لو سمحت، خلينا نشوف كيف يعني نتفاهم. إيه؟ كل هذا القرآن، هات الآيات وكيف نترجمها بالطريقة النفسية. وأنا أقول، والعبد الضعيف إلى ربه عز وجل، أقول لهم قد قال الله عز وجل في حق عيسى عليه السلام ليبرئ نفسه وليبين افتراء ما افتري عليه السلام، قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، فكيف أعلم ما في نفس الله؟ إذا كان القرآن كلاما نفسيا أو نفسانيا، صراحة ليقول هذا مرض نفسي. أقول هذا. ليس بمخلوق ككلام البرية، كما أن يعني ليس الخالق كالمخلوق، فليس الكلام كالكلام، ليس بمخلوق، كلام الله ليس بمخلوق ككلام البرية. كلامنا مخلوق، كلامنا مخلوق، أما كلام الله عز وجل فليس بمخلوق، إنه كلام الله سبحانه وتعالى، وإنه صفة من صفاته الكلام، يعني من صفات الله تبارك وتعالى. كلام الله عز وجل ليس بمخلوق، وأهل الفرق الضالة يعني كثير منهم يقولون هذا الكلام، إن القرآن مخلوق، لأن الله عندهم لا يتكلم، هذا على منهجهم الباطل في نفي الصفات كلها. لماذا؟ أرادوا الفرار من التشبيه فعطلوا، ومن جملة التعطيل عطلوا أنه إيش؟ أنه يتكلم، لأنهم لم يفرقوا بين صفات الخالق وصفات المخلوق، فرقوا من التشبيه الموهوم ووقعوا في التعطيل المذموم، وهو شر منه، كالمستجير من الرمضاء بالنار، كيف الحجارة التي تحمى بسبب وقع الشمس بشدة الحرارة تفر منها إلى النار. ولو أنهم أثبتوا ما أثبته الله لنفسه وعرفوا أن هنالك فرقا بين صفات الخالق والمخلوق لأصابوا عين الحق واستراحوا وراحوا الناس، لكنهم في ضلال. فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، من سمع كلام الله عز وجل فزعم أنه كلام البشر فقد كفر. إذن أين الإيمان إذا قال هذا كلام بشر أو ككلام البشر؟ أين الإيمان؟ هذا كفر وخرج من ملة الإسلام، لأنه جحد كلام الله سبحانه وتعالى. فإذا لم يكن لله كلام ينزله على عباده، فبما تقوم الحجة؟ الحجة تقوم بكلام رب العالمين، يعني أنا أضرب مثالا يا إخواني، لو كان جاء شخص لك بكتاب رسمي من وزير معين، تفضل، لا هذا والله مزور، كل ما جاء بكتاب هذا مزور، وهذا الكتاب حقيقي، اتصل الوزير قال هذا من عندي، لا هذا مزور، حتى الوزير مزور. طب كيف ينضبط هذا الإنسان لأي أمر من الأوامر؟ واضح الكلام؟ اتهام الذات واتهام الصفات. فهنا لا، هذا إشكالات في الأسماء، إشكال في الصفة، إشكال القرآن، لا من ليس من كلام الله. إذا لا انضباط لا لأوامر ولا انضباط لنواهن، فأصبح الدين غير الدين والشر غير الشر. هذا هو، هذه سر المهنة وسر الكفر وسر الإلحاد، احفظوها، بارك الله فيكم. النجاة بالإذعان والاستسلام والانقياد لأمر الله عز وجل. القرآن كلام الله من عند الله عز وجل، سمعنا وأطعنا، أمرنا انتهينا، أمرنا ائتمرنا، نهانا الله عز وجل في انتهينا، الأمور ممتازة. إذن هذا فرار من قيام الحجة. إذا لم يكن الله عز وجل كلام لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن، معنى ذلك ما قامت الحجة على الناس، وهذا من أعظم الكفر. فإحنا إشكالنا، جاء أهل الكتاب يكتبون الكتاب أيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، بعض الناس قالوا لا، المراد كلام نفساني، والشيوعية ينكرون والله عز وجل أصلا أو الملاحدة وينكرون كلامه، لم يبقى إلا أهل السنة ومن كان على هذا المنهج السديد الرشيد في طاعة رب العالمين تبارك وتعالى. وقد ذمه الله عز وجل من قال هذه المقالة، يعني ذمه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى سأصليه سقر، بابا من أبواب جهنم اسمه سقر. فلما وعده الله عز وجل بسقر قال لمن قال إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. من الذي قال إن هذا إلا قول البشر؟ الوليد ابن المغيرة. معروف القصة كيف حينما يعني تأثر قال إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة أو طلاوة إلى آخره، وتأثر بذلك فجاءوا وأرادوا وضغطوا عليه على الوليد حتى يكفر بالقرآن العظيم. يقول وقد ذم الله عز وجل من قال هذه المقالة فجعل القرآن كلام البشر كما قال الوليد بن المغيرة وهو المخزومي، وهو من أكابر كفار مكة ومن عظمائهم، وكانوا يسمونه زهرة مكة لشرفه فيها، رجل غني وثاري وقدراته وكذا إلى آخره، وفصيح وصاحب فصاحة وصاحب بيان وصاحب جاه وصاحب قرار وكلمة واحترام الكل يحترم. فلما سمع القرآن من الرسول صلى الله عليه وسلم أعجبه، وعلم أنه ليس من كلام البشر، ومدح القرآن، قال ليس بالشعر وليس بالسحر، أنا أعرف ضروب الشعر وأعرف أنواع السحر وأعرف الكهانة وأعرف وأعرف، فليس القرآن من هذه الأمور. تأثروا الوقت ما شاء الله. فلما سمعوا توجه إليه قوم الكفار بالتوبيخ والتعنيف، والحديث بقية وصلاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.